بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رأيت من الناس حسابهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ذلك ربهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر منكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا الله أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلكم من قريب أهلكناها أهل المجرمون وما أرسلنا قبلك إلا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون فكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون انتبه سورة الأنبياء مليانة أحكام انتبه قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي